قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم Thank you.

وتخلق وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر داهرين أسكنت من ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا ليقيم الصلاة ربنا

ايه يا قاسم ده؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا ربنا وتقبل وتقبل دعاء ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا